والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كان مع الله رضي بما قضاه. الرضا هذا ما نستمع عليه اليوم بإذن الله. جروا أن شيخا كان يعيش فوق تل من التلال ويملك جوابا حصانا وحيدا محببا إليه، ففر حصانه وجاء إليه جيرانه يواسونه لهذه الخسارة، وزوجته حيينة، فأجابهم بلا حزن: وما أدراكم أنها خسارة، بل الحمد لله، كل ما هو من عند الله خير. وبعد أيام عاد إليه جواده مصطحبا معه عددا من الخيول البرية، فعندها انقلب حزن زوجته إلى فرح وسرور، وجاء إليه جيرانه يهنئونه على هذا الخير، فقال: الحمد لله، قلت لكم أن في كل شيء نعمة وخير. ولم تمضي أيام حتى كان ابنه الشاب يدرب ويروض أحد هذه الخيول البرية الجديدة، فسقط من فوقه وكسر ساقه وتضرر كثيرا. وهنا بدأت زوجته بالبكاء والعويل، وجاء الناس للشيخ يعزونه ويصبرونه على ما يرونه من شر، فأجابهم بطمأنينة وسكينة: ومن قال أنه شر، بل الحمد لله على كل شيء، فكل ما هو من عند الله خير. وبعد أسابيع قليلة أعلنت الحرب، وجند شباب القرية، وأعفي ابن الشيخ من القتال لكسر ساقه، فمات في الحرب شباب كثر وتأذوا، ففرحت الأم واستبشرت. وهكذا مهما دارت الأحداث واختلفت، رأينا الشيخ هادئا وراضيا لأنه مع الله. أليس يقول عز من قائل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير؟ لم يقل سبحانه بيدك الخير والشر، بل بيدك الخير، فكل ما هو من عند الله خير. إنما الشر فهذا في مقاييسنا نحن البشر، نعتبر الفقر شر، مرض شر، ولكن كم وكم ينقل المرض من حال إلى حال، من عاص إلى طائع، تنقل المصيبة من بعد عن الله إلى قرب من الله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي الشهيد، بين هو قاعد مع أصحابه إذ ضحك عليه الصلاة والسلام فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قال: يا رسول الله، ومما تضحك؟ قال: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير، وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير، وليس كل أحد أمره كله خير إلا المؤمن، راض في كل أحواله، لأنه فوض أمره لله ثقة وإيمانا ومحبة. اللهم اجعلنا ذلك المؤمن. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر، يعني ما عاد يتمنى شيئا معينا ويفضله على غيره، أو يكره أن يحصل معه الشيء فلان، بل سعادته في كل ما يأتي من عند الله، إيمانا ويقينا بقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نحن لا نعلم الغيب وما فيه، لا نعلم ما فيه نفع لنا، فقد نحب شيئا وتتعلق قلوبنا به ونتمناه بشدة، وهو شر لنا إذا حصل، والعكس صحيح، قد نكره شيئا وهو خير لنا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل منا يسأل نفسه في الموت، في المرض، عند كل بلاء وقضاء قسمه الله وكتبه لنا، ماذا فعلت؟ هل أنت راض باختيار الله لك أم عندك اعتراضات وسخط؟ لابد أن ننتبه، فسوء الظن بالله سبحانه وبما قسمه لنا من الأسباب الخطيرة التي تبعدنا عن الله، ونحن كل أملنا أن نكون مع الله، لذلك الأولى أن نرضى بما قدر الله وقضاه. أخي الكريم، عندما رزقك الله بنتا، هل رضيت وحمدت الله وقلت اللهم أعيني أن أربيها تربية صالحة كما أمرتنا، أم حزنت وقلت يا رب لماذا لم ترزقني بالولد؟ وأنت أختي، هل تكرهين عيشتك وتعترضين على الله يا رب لما لم ترزقني زوجا غنيا كزوج فلانة؟ الأمثلة كثيرة، والقاعدة قولهم أشرف الأحوال ألا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك الله عز وجل. أنت يا الله أردتني أن أكون كذا وأردت لي كذا، أنا معك، أنا راض بكل ما تختاره لي. لكن مع الأسف في هذه الحقبة الزمنية نشهد مظاهر عديدة من عدم الرضا عن قضاء الله وعن ما اختاره لنا، منها مثلا قضية التغيير في خلق الله، شكل مش عاجبني، أنف طويل يحتاج تقصير، رفع خدود، تنزيل خدود، المهم لا رضا، وإن لله وإن إليه راجعون. بل لو أن أختا رأت أن شكلها ليس بالجميل، المفروض أن تنظر للخير من ذلك، الحمد لله أحسن، ربما كنت سأنشغل بشكلي ويكون لي فتنة. فكم من امرأة جميلة اختبرها الله بهذه النعمة لكنها فشلت وعصت ربها بسبب جمالها وأوقعت غيرها في المعصية. وآخر، صحيح لست غنيا لكن أنا راض. فكم من إنسان هوى في نار جهنم بسبب أمواله التي استعان بها على معصية الله. مثلا إحدى الأخوات، الله لم يرزقني بأولاد، الحمد لله أنا راضية، اللهم اجعل ذلك فراغا في وقتي وذهني لأفعل ما تحب، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. طريقة التفكير هذه تساعد الواحد على الرضا بما قسمه الله. يعني ما دام الله قدر أن لا أكون صاحب أموال وأطيان فإنما موظفا بسيطا على قد الحال أنا راض. ما دام ربي قدر أن لا أنجب بالمرة أنا راض. ما دام الله خلقني أقل من حيث مستوى الذكاء من غيري أنا راض. ما دام الله خلقني قصيرا أنا راض. ما دام الله قدر علي المرض أنا راض. ما دام الله رزقني بأولاد متعبين أنا راضية بكل ما ارتضاه لي ربي. وقد قيل للحسين بن علي رضي الله عنهما إن أبا ذر رضي الله عنه يقول الفقر أحب إلي من الغنى والمرض أحب إلي من الصحة. فقال الحسين رحم الله أبا ذر أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن غير ما اختار الله له، مرض، صحة، غنى، فقر، المهم ما اختاره الله. فنحن لا نطلب البلاء والهم وصعوبة العيش، لكن ليكن شعارنا الشعار الذي ترفعه قلوبنا يا رب إن أعطيتني رضيت، وإن منعتني رضيت، إن عافيتني رضيت، وإن مرضت رضيت. فالخيرة فيما اختاره الله، يعني اختار لك المرض فهو أكيد خير لك من الصحة، فمرضك يمكن أن يقربك من الله وطاعته أكثر، أما لو كان معك صحة ربما كنت ستستعين بها على المعاصي. وقال بعض السلف لو قرب لحمي بالمقاريب كان أحب إلي من أن أقول شيئا قضاه الله ليته لم يقضه، بل رضيت رضيت. الله أقامك في وظيفة، في عمل، كلفك بمسؤولية معينة في حياتك، كن رضيت. اختار لك أن تكون في الأسرة الفلانية، تنتمي إلى طبقة اجتماعية معينة، كن رضيت. خلقك رجلا، خلقك أنثى، رضيت. من العرق الأصفر، من العرق الأبيض، يا ربي هذا اختيارك وأنت أعلم وأرحم وتعلم ما يصلحني وما لا يصلحني. رضا تام، استسلام تام، ينبع من يقين تام أن لا خير إلا ما اختاره الله. وهذا الإمام الشافعي سمع رجلا يقول: يا رب، هل راض أنت عني؟ فقال له الإمام الشافعي: وهل أنت راض عنه حتى يرضى عنك؟ فقال الرجل متعجبا: يا سبحان الله، وكيف أرضى عنه وهو الله رب العالمين وأنا أتمنى رضاه؟ فقال الشافعي: إذا كان سرورك بالنقمة، يعني بالبلاء، كسرورك بالنعمة، فقد رضيت عن الله. تريد أن تعرف إذا كان الله راض عنك؟ اسأل نفسك: هل أنت راض عنه سبحانه عند البلاء؟ فالبطولة أن ترضى عنه وأنت مريض، وأنت ضعيف، وأنت فقير، وفي بيتك مشكلة، وفي أولادك مشكلة. هذا الرضا الحقيقي. نعم، وطن نفسك أنت راض عن الله في الرخاء والشدة أيا كانت الأحوال. وإن وقع عليك بلاء، انتبه وإياك أن تدخل في اللولوة. فمنها يحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، لم يصبني كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فيبدأ يوسوس لك بالسخط وعدم الرضا. وإنما عليك بالحمد لله على كل حال، ودائما حاول أن تنظر إلى النعم الكثيرة التي تحيط بك على الرغم من كل البلاء. وتذكر قوله تعالى: بيدك الخير فترضى. ومع هذا، هناك من الناس من لا يرضى. فقد روي أن سائلا كان يسأل يطلب صدقة، فلم يجد الرسول عليه الصلاة والسلام معه إلا تمرة، فأعطاها للرجل فأعرض عنها مستخفا بها، لم تعجبه التمرة. ثم مر سائل آخر فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام تمرة، فرضي وشكر وقال معتزا بها متباركا: تمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقدر الله وصل في ساعتها بعض الغنائم والمكاسب للمسلمين، فأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام 40 درهما. فهكذا، فمن رضي بالقليل وشكر زاده الله وصدق، إذ قال عز من قائل: لئن شكرتم لأزيدنكم. أما صاحبه الذي رفض التمرة فحاله كحال كثيرين يتسخطون ويشكون قلة الرزق، فأين هم مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، جمعت له الدنيا، فقط بهذه النعم ونحن نستخف بها. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم إني لا أسألك رزقا قد قدرته لي، لأن الرزاق سبحانه أخبرنا في كتابه العزيز: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ولكني أسألك البركة في هذا الرزق. لكن ماذا نقول؟ هناك من الناس من يرون أنهم محرومون من أمور معينة، ويعتبرون ذلك نقمة وشرا ومصيبة، فتراهم يسعون لها بكل ما أوتوا كي يحققوها. واحد يسعى للمال الكثير، وآخر للمنصب أو السلطة، وقد لا تتحقق، فيسخط ويزداد نقمة. عدم الرضا قد ينتج عنه واحد من أخطر الأمراض القلبية: الحسد، الغضب، السخط، فلان عنده وأنا ما عندي، مع أن أخلاقه سيئة هو لا يستحق. من عاش بهذه النفسية شقي. لما يجد الواحد نفسه في هذه الحالة، مباشرة عليه أن يتفكر في المصير المحتوم الذي لا بد منه: الموت، ثم جنة أو نار. فالإيمان بالموت إيمانا يقينيا، وبأنه قد يكون في أي لحظة، لا بد سيولد في النفس شيئا من الزهد في الدنيا. فإذا شعرت في لحظة ضعف بحسرة: يا ليت لي مثل سيارة فلان، أو فيلا، أو تذكرت مباشرة أن كل هذا قد ينتهي بلحظة ولا ينفع، ووجدت صدى قول الحق تبارك وتعالى يتردد في وجدانك: والآخرة خير وأبقى. عندها ستشعر بالرضا التام عن الله وعن قضاء الله. فاصل ونواصل إن شاء الله مع الله والرضا بما قضاه. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول تعالى في الأثر: عبدي خلقت السماوات والأرض ولم أعيا بخلقهن، أفيعيني أفيتعبني رغيف أسوقه لك كل حين؟ لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلأفلتن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما. لذلك يرضى العبد الموقن بما قسم الله سبحانه له من الرزق. يقول أبو حازم رحمه الله: وزك الدنيا شيئين، شيء هو لي وشيء لغيري، فما كتب لي لابد أن يأتي ولو اجتمع من بأقطار الأرض ليمنعوه، وما كان مكتوبا لغيري لا يمكن أن يصل إليه. فلا داعي يا حاز أن تتصخب وتتذمر على بيعة بعتها فيأكلك الندم طوال حياتك، ولربما حدثت أبناءك وأحفادك بهذه الأرض التي بعتها قبل 50 سنة بثمن قليل، فهي لم تكتب لك. لا حاجة للتحسر، فآه من التحسر وآه. يحكى أن رجلا من الفقراء أتى لينام فراح يتحسر على نفسه فقال: يا ربي، أفقرتني وأغنيت فلانا، حرمتني وأعطيت فلانا، سلبتني ووهبت فلانا، لعلي أسد المحرومين. ونام وهو يشكو ويتحسر وغير راض بقضاء ربه. هو على أساس شخص مؤمن، لكن الدنيا بطريقها الزائف فتنته. ينظر إلى سيارة صاحبه آخر موديل التي اشتراها له والده، وهذه تنظر إلى فيلا فلانة وهي قاعدة في بيت عادي، وأخرى زميلتها معها أحدث جوال. كل منهم يرى أن العالم ينتهي عند هذه النعمة التي حرم منها، ولست أبالغ، فمنهم كثير. أما صاحب هذه القصة فهو أصلا فقير، فقير حقا. وفي نومه رأى رجلا أقبل عليه وقال: أيسعدك لو كنت أعمى وعندك 10,000 درهم؟ قال: لا. قال: أيسعدك لو أنك أخرس وعندك 10,000 درهم؟ قال: لا. قال: أيسعدك لو كنت أقطع اليدين والرجلين ولك 20,000؟ قال: لا. قال: أيسعدك لو أنك مجنون ولك 10,000؟ خاف على نفسه وقال: اللهم لا، كفى بالله عليك، أسأل الله العافية. فقال عندها الملك: هو ملك يا رجل، أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض أقله ب50,000؟ فقام من نومه مستغفرا ربه. فلا يقل أحدنا: الله لا يحبني، لم يعطني، أعطى فلان وحرمني. هذا الشعور شعور شيطاني. ما من أحد إلا وأعطاه الله أشياء وحرمه شيء. فالدنيا قائمة على الابتلاء. تأملوا الناس: أحدهم الله رزقه زوجة صالحة لكن أولاده ليسوا أبرارا، وواحد بالعكس أولاده أبرار وزوجته سيئة، وآخر أولاده أبرار وزوجته صالحة لكن دخله قليل، وواحد دخله كثير لكن ليس عنده أولاد عقيم، وواحد عنده أولاد كثر لكن فقير، وواحد أولاده أبرار وزوجته جيدة وغنية لكن عنده علل في جسمه وأمراض. طبيعة الحياة الدنيا مركبة على الابتلاء، لكن الجميل أن يرافق الرضا منا كل ابتلاء منه سبحانه. فهو تبارك وتعالى إذا منع فلحكمة ولخير عظيم. وقد قيل: إن الله ليحمي عبده من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. فهو العليم سبحانه بما فيه خير لنا، فمن عند الله كل العبد سبحانه، ولا يظلم عنده أو في قضائه أحدا. وهذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي نعلمه جميعا، وهو عقيدة في قلب كل مؤمن محب لله، وتلك الجزئية منه: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك. يقول تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لم يقل علينا بل لنا، يعني بصالحنا. كل الأمور أيا كانت نتائجها بدت خيرا أو شرا فهي لنا لصالحنا. ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. وقد قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. يقينك بأن الله لا يقدر إلا الخير يجعلك راضيا بقضائه، معتقدا أنه الحكيم والخبير والعليم والرحيم مهما حصل. لكن الإنسان الصاخب يشك ويوسوس له الشيطان: ما الحكمة هنا وهنا؟ لماذا حصل كذا وكذا؟ فكلما كان هناك جهل بالله عز وجل كان مع الجهل سخط وغضب وعدم رضا. وكلما كان هناك علم وإيمان حقيقي بالله عز وجل كان هناك رضا حقيقي ترضى به مدبرا ومختارا، وترضى به قاسما ومعطيا ومانعا. وقد قيل: باب جنة الدنيا يفتح بالرضا قبل جنة الآخرة. فالرضا يخلص من الهم والغم والحزن، بالرضا يطمئن القلب ويبرد ويسكن بعكس السخط الذي يجعل القلب مضطربا ومنزعجا. بالرضا لا يأسف المؤمن على ما فاته، ولا يحزن ولا يتكدر على ما أصابه، لأنه مؤمن أن كل ما هو من عند الله خير. روي أنه كان هناك ملك عنده وزير هو كتلة من الرضا، وفي أحد الأيام تعرض الملك لحادث فانقطع أحد أصابع يده وخرج الدم. سخط الملك وغضب، فقال له وزيره: احمد الله وارضى بقضاء الله، خير خير إن شاء الله. وعند ذلك غضب الملك على الوزير وقال: أين الخير وأصبعي قد قطع؟ وبعدها أمر الملك بسجن الوزير، فأمسك به الحراس ومشى معهم وهو يقول: رضا رضا الحمد لله، خير إن شاء الله. فغضب الملك أكثر واعتبره نوع من التحدي له، وسجن الوزير. ودارت الأيام حتى خرج الملك في رحلة صيد كعادته في كل يوم جمعة، وفي آخر الرحلة حط رحله قريبا من غارة كبيرة، وبعد استراحة قصيرة دخل الملك معتدا بنفسه وحده الغابة، فكانت المفاجأة أن الغابة بها ناس من عبثة الأصنام. وكان ذلك اليوم هو يوم عيد الصنم خاصتهم، وكانوا يبحثون عن قربان يقدمونه للصنم يذبحونه. فوجدوا الملك وألقوا القبض عليه لكي يقدموه قربانا إلى آلهتهم، لكنهم انتبهوا إلى أن في يده إصبعا مقطوعا، فقالوا: هذا فيه عيب ولا نستطيع أن نقدمه قربانا، فأطلقوا سراحه. حينها تذكر الملك قول الوزير عندما قطع إصبعه: ارضى بقضاء الله، خير خير إن شاء الله. انقطاع إصبعه أنجاه من قطع رقبته. وما أن رجع الملك من الرحلة ووصل قصره حتى أطلق سراح الوزير من السجن وأخبره بالقصة التي حدثت له في الغابة، وقال له: فعلا كان قطع الإصبع فيه خير لي، لكن أسألك سؤال، وأنت ذاهب إلى السجن سمعتك تقول: رضا رضا الحمد لله، خير خير إن شاء الله، أخبرني بالله عليك وأين الخير من دخولك أنت السجن، وعلام كنت راض كل هذا الرضا؟ فأجاب الوزير: وكيف لا، وأنا وزيرك ودائما معك، ولو لم أدخل السجن لكنت معك في الغابة، وبالتالي لقبض علي عبدة الصنم وقدموني قربانا لآلهتهم بدلا منك، وأنا لا يوجد بي عيب جسدي، فأي خير أعظم من هذا؟ تأملوا في درجة اليقين التي وصل إليها الوزير أن كل ما يأتي من عند الله خير فيرضى. وقد روي أن موسى عليه السلام كان يقول في مناجاته لرب العزة سبحانه: إلهي، خصصتني بالكلام ولم تكلم بشرا قبلي، فدلني على عمل أنال به حبك ورضاك. فقال تعالى: يا موسى، رضائي عنك رضاك بقضائي. أجمل موقف لما الواحد منا تأتيه مصيبة فيخاطب الله عز وجل ويقول: يا رب، إني راض عنك. فأنت لما ترضى عن الله عز وجل يرضى الله عنك، لأنك رضيت عنه سبحانه. وقال أبو جعفر لرابعة: متى يكون العبد راضيا عن الله؟ فقالت: إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة. حقا هنيئا لمن كان هذا حاله. فقد روى ابن القيم رحمه الله في كتاب عدة الصابرين أن الله تبارك وتعالى يقول لملائكته يوم القيامة: إن عبدي يحمدني حين روعته عند البلاء، كما يحمدني حين سررته عند الفرح. أدخل عبدي دار عزي كما يحمدني على كل حالاته في الفرح والبلاء. لاحظوا، الله سبحانه لم يقل أدخل عبدي جنتي، بل قال دار عزي، يعني سيدخل الجنة وسيرى كل العز فيها، لأنه كان في كل قضاء من الله بالرضا مع الله. ألم يقل عز من قائل: وبشر المخبتين؟ يقول سفيان: هم المطمئنون الراضون بقضائه والمستسلمون له. اللهم اجعلنا منهم يا رب، وهب لنا يقينا بك حتى تهون علينا مصيبات الدنيا، وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب علينا، ولا يأتينا من هذا الرزق إلا ما قسمت لنا. واجعلنا ممن قلت فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مؤمنا بالله سر في طريق الله، يا مؤمنا بالله سر وارتقي أنت التقي، سر وارتقي أنت التقي، لا تشرك بالله، لا تشرك بالله. كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان، كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان. كن نجمة، كن نجمة ضاءت بنور Thank you.